أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. هل يجوز إزالة شعر الوجه للتزين للزوج؟ نعم. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر وجهها لتتزين لزوجها؟ Je, inajuzu kwa mwanamke kuondoa nywele za usoni mwake ili kumpambia mume wake? Naam, naam, laha antujil sha'ra wajhiha, la haraja alaiha. La haraja alaiha, wala ithma alaiha. Ndiyo, anaweza kuondoa nywele za usoni mwake, hana juu yake kitu, wala hapati dhambi. Istithnaa lilhajibati. Vipi kuhusu kuondoa nyusi? Istathna al-hajibayn, naam. La yajuz akhdhu shay'in minha. Kuondoa nyusi haijuzu kutoa unywele hata mmoja.